会买手机偷看。 روحشيش في تونسي زكام تقف قدام القاضي يبعثك ضعام ولد الأم زوالي حر ما يمدش يدو كثور افتحكم ومتندا نزلك شونتا في الراس وبلان في التماكس وكابتش بشت غطي راسك المحرار القاضي خايب عفيك وماكس دونك باش تطيح حكمك في الجلسة قطع كارو ديما نحكي عليك يا حما نحكي على التوصيل المقهور وي وي وي وي كبي خويا دور كشت الدنيا هنيا في تونس خايمة شوق وبحور اكيد وقت حطيك روح في صندوق في شر الباب في السطور صاحبي الدنيا تدور وانت عشري فيك سحب بدر الحومة ومن قوان الحف فيخصي فينك وعلى روحك كيف مش الشيطان لبسك انت الشيطان لبسك بامبيت بامبيت باش تتفكر خويا ياخي نسيت الكامبي الكامبي صدم مين تقلب بوه انت بكيت مسر وخويا بديت على الزاوية لحكيت تكمي قرحشيش في تونسي زكام تقف قدام القاضي يبعثك ضعام ولد الأم زوالي الحر ما يمدش يدو كثور افتحكم تكمي قرحشيش في تونسي يزوك للأم تقف قدام القاضي ويبعثك ضعام ولد الأم زوالي حر ما يمدش يدو كثور افتحكم زوال الحر ما يمدش يدو كثور افتحكم كثور افتحكم شارع ماكل منه وشبع من عمل حبس كلات ولا حيوط كاتم صوت لطعمنا مركع يحب ويصور فرح في امه هو مريض يداوي في السلعة مع في رحمة ربي مربوط عيش اقرع وخيرها ترفع وكان اللي بشا وبنيا يتغمو والعريان يسلب في الموتى صافي قلبك خيرك ينصاب مرضي نداوي فيه شد محلي ولا نصلت الشوطة صارف لي نكسب اما الباقي سدو صلح خطاتي مقطع فباتي عندي قصاتي بابا وصاني طايح مرفوع وكورة مراتي خويا الغالي في بردي غطاني كيف امي كلامي موزون عندي العلي فرحني سعاني عندي الحنين اغلى من الكون فكر وطلي عاملة بالعاني ماكش تراني انساني اختاني دروس هملة والشارع قراني انا افغاني نكتب معاني حرب وموت كسب في شيطاني تراني اما ماكش تراني الدنيا صعيبة وربي اللي عطاني عطاني صالي مخي في الغالي حب وركيز وصحبة براني تكمي قرحشيش في تونس الزكام تقف قدام القاضي يبعثك ضعام ولد الأم زوالي حر ما يمدش يدو كثور افتحكم تكمي قرحشيش في تونس الزكام تقف قدام القاضي يبعثك ضعام ولد الأم زوالي حر ما يمدش يدو كثور افتحكم